بشراك يا قلبي تعطف آثري فلك الهنا بالملتقى يا ناظري. بشراك يا قلبي تعطف آثري فلك الهنا بالملتقى يا ناظري. ناديت ناديت ومن قلبي هاجري، زار الحبيب فمرحبا بالزائر. ضربت له في القلب أي بشائر. وعلى لولا لولا لا يابا أحلى لحفل ورنجالا، يابا أحلى لحفل ورنجالا. فرجونا شي دبكة شي رقصة وين الشباب؟ محلى الحفل ومن جالا، وحملني رسالة للهزار، بالله وصلي سلامي يابا، بالله وصلي سلامي. ولا أهلي وخيي والجار، بلكي بترجع أيامي يابا، بلكي بترجع أيامي. يي يي يي يي على لولا لولا لا يابا، محلى الحفل ورجالا يابا، محلى الحفل ورجالا. أو على لولا لولا لا يابا، محلى الحفل ورجالا يابا، محلى الحفل رجالا. انا والله لا امل لجار يا يابا، من ميتك يا عاصي يابا، من ميتك يا عاصي. وكل من جانا عالحفل يابا مثل الورد في كاسي يابا، مثل الورد في كاسي. على لولا لولا لا يابا، محلى الحفل ورجالا يابا، محلى الحفل ورجالا. او على لولا لولا لا يابا، محلى الحفل ورجالا يابا، محلى الحفل ورجالا. وكل ما القمر حل وطل وغنى لها الأحادي يابا، وغنى لها الأحادي. أهو الغربة طالت يا ناس، من ياخدني عبلادي يابا، من ياخدني عبلادي. يي يي يي يي على لولا لولا لا يابا، أحلى الحفل ورجالا.